رحمه الله لأن رحمه في زمان الحديث الفرد على ما سمع عن هذا قال على السبع المعلوم والكيف مجهول ولمن به واجب واسمع له بدعة. وهكذا روي عن شيخي ربي أهل أبي عبد الرحمن معلوم بسلمة وهكذا قال غيره كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن معاوية وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف أن السواء معلوم يعني أنه علوم والارتفاع والكيف مجهول فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى فهو استوى على العرش بلا كيف يزوى سماء الدنيا بلا كيف يغضب ويرضى بلا كيف يضحك بلا كيف يزيد يوم القيامة بلا كيف هكذا عند رسول الله لا يمكن بصفاته إلا هو سبحانه في حق وثابتة يجب إثباتها لله فهذا الوجه لا يقبل الله لا يشابه خلقه بشيء بصفاته جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال لا تقولن من فتنة من كذا وقال تعالى هل تعلم له سميا يعني لا سميا له ولا شبه له ولا كن ولا سبحانه وتعالى هل نقول الله الحق انه في العلو وانه فوق عرش وانه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك. والايات الاخيره كلها في البعيه الخاصه والعامه قال تعالى هو الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى يعلم ما يجبر وما يخرج منها وما يجب من السماء وما يعمل منها هو معكم اينما كنتم والله بما تبصرون يعلم كل شيء جل وعلا ما في السماوات وما في الارض وما ياتي يعلم كل شيء وما عباده اينما كان من بعلمه وهو فوق العرش لكن ما علم بعلمه المحيط الذي لا يخفى لا يشد عنه شيء كما قال تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما قال تعالى ان الله بكل شيء عليم قال سبحانه ولما يكون لنا ثلاثه الا رابعهم ولا خمسون الا مسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هم معهم اينما كانوا ثم يربيهم بما عليهم غيره ان الله بكل شيء عليم ختمه العلم ليعلم القارئ والسامع ان مراد العلم وانه فوق عرش القران لا يخفى على خافه جل وعلا وهكذا في الصفات في عبائيه خاصه لا تحتوي الا الله تعالى إنني معكم ما أسمع وأرى لموسى وهارون فتحدث الله معنا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وهما في الغار واصبروا إن الله مع الصابرين في من جاءة قليلة قال بعلم الله والله مع الصابرين هذه كلها بعية خاصة بأوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده فالبعية العامة تضم العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى على خالقه وأنه يصرفهم ومدبرهم والبعية الخاصة تكون زيادة مع العلم كما يعتبر لأولياءه ونصرهم لهم وحمايته لهم كما في يوم بدر لا تحمد الله معنا وهما في الغار لا تحمد الله معنا إنني معكم وأسمعوا وأرى موسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهما الله وحماهما من شره وهكذا جميع العباد كلهم معهم بعلمه لا يخفى لخافيه يعلم سرهم ونجواهم فوق العرش ويربط محيطا بكل شيء يعلم دبيب الدوله السوداء مضوء بليله الظلماء في صاله الظلماء السماء يعلم كيف تزيد مياه الانهار وكيف ما رب الحار وما يجدون داخل النار وما جميع وما في جميع ارجاء الارض وما يدلك كل من الضمائر كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما تمنوا وشان وما تدبروا القران وما تعلموا الامل الا كل ذلك جهودا تمنون فيه اذا تشرعون فيه قال جل وعلا ان الله على كل شيء شهيد لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ان الله بكل شيء عليم وما تحمله الانثى ولا تضع الا بعلمه فعلمه محيط بالخلق علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص واولياء كذلك فهو يعلم احوال عباده الخاصين واحوال الامم وما ياتي في اخر الزمان وما يكون في يوم القيامه